بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم قراءة آية السجدة للإمام. لا تك... نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المراد قراءة آية السجدة للإمام في الصلاة السرية مثل صلاة الظهر، لو شخص يقرأ سورة العلق مثلا. نعم. لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. نعم، حتى في السرية عند الشافعية. نعم، لكن في السرية تكره لئلا يحصل لبس على المأمومين ما بين ركوع أو سجود. نعم. وقال مالك: يكره ذلك مطلقا. وقال أبو حنيفة وأحمد: تكره في السرية دون الجهرية. نعم. فصل في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عنها. نعم. لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وإكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين. وكره ذلك طائفة من العلماء، منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. نعم. فصل في حكم قيام. والصحيح مثل ما تقدم أن الصلاة، أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فيجوز أن يسجد له في أوقات النهي. نعم. فصل في حكم قيام الركوع مقام مقام سجود التلاوة. في حكم قيام الركوع مقام سجود التلاوة. نعم. لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. حال الاختيار يعني إذا كان يقدر أن يسجد، فما يركع يسجد. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقوم مقامه. نعم. ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة، وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.